السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وفقنا وبارك فيما تنشق علينا وفقنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علم يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله تفسير الاعجم وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير اما يشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أنها فاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أنها فاحشة يعني أنتم يعني ما تأتوها وأنتم تجهلون هذا الشيء أن فاحشة قوم لوط الذي يعملها قوم لوط يعني واضحة أنها مخالفة للفطرة مخالفة للعرف مخالفة للتقاليد مخالفة لكل شيء. ما هي مثل غيرها مثلا لو قلنا مثلا الربا نقول عاد فيه أنه ما فهم هذا ولا مداثور ما فهم أنها حرام ولا مثلا في تعامل في بيع خيانة أو يعني حتى الخيانة واضحة لكن قد فيه أشياء فيه جرائم قد يحمل فيها الإنسان يعني يكون فيه تأويل مجال للتأويل يتأول فيها أو غير واضحة مي واضحة معالمها لكن إلا جريمة قوم لوط ما يحتاج فيها يعني إنهم من يجي يوضح لهم أو يبصرهم منها خلاف الفطرة تماما يعني مخالفة للفطرة تماما ويعني وأنتم تبصرون أنها فاحشة وأنتم متأكدون أنها فاحشة. هذول قالوا لو كنا يعني نعلم أنك نبي لاتبعناك عاد فيها يقولوا إنما أنت بشر مثلنا كيف جيت أنت كذا لكن هذا لا أنتم تفعلوا الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قيل تجهلون الحق وقيل تجهلون العقوبة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عن إتيان الرجال هذا يعني إنهم يتطهرون عن المعصية كأنها أصبحت من تعودهم عليها ومن ممارستهم لها يعني كما وصلنا الآن في هذا الزمن اللي احنا فيه الآن إلى سن قوانين وشرائع في البرلمانات وفي الدول تجيز المثلية يسموها المثلية الآن والشذوذ الجنسي يعني أنه خلاص شرعوها ونظاما. وزير الخارجية الألماني شاذ متزوج بزميلة في العمل وياه متزوجين وزير خارجية الدولة اي خلاص في ألمانيا في بريطانيا شرعوا للجيش قبل أظن كم فأصبحت يعني سبحان الله. والمشكلة متعلمين واعين ويقولون هم المثقفين وانهم المتطورين وانهم اللي ولكن في هذه الأشياء يعني تجد العقل المنحط والأخلاق المنحطة يعني عاد شيء محرم أو شيء ممنوع لكن أن تأتي وتشرع الفاحشة وتجعل لها نظام تجعل من يعني من عاب عليهم أنها ارتكب جريمة. المثليين يسموها الرجل يتزوج برجل والمرأة تتزوج بمرأة ويعيش عيشة عادية جدا وكأن المسألة لا شيء فيها يعني العقل نعمة والعقل إذا لم يرتبط بالدين التعامل مع الدين فلا يستفاد منه. لا عقل تافه حتى لو كان أذكى عقل على وجه الأرض إذا لم يرتبط بالدين خرج حتى من الأشياء. يعني مثلا نقول يسأل سؤال يقول طيب أنت تقول إذا ارتبط العقل بالدين ما يستفاد منه. فيه الناس عندهم عقول ولكنهم يستفاد منهم الأطباء مثل قلنا تمام لما نقول ما نعمم الكلام لكن تعال فيه علماء أطباء خرجوا بعلمهم هذا لما أغفلوا العقل كعقل يحكم الدين يعني يتعامل مع الدين يتكامل مع الدين. مثلا نضرب مثال مثلا حق الاستنساخ وصلوا إلى درجة اللعب استنساخ أشياء حتى أصبحت يعني لولا أن قاموا العالم كلهم ووقفوا في وجيههم أصبحنا في كارثة. كارثة الاستنساخ عندما يكون هذا العلم وهذا التطور ولكن غير محكوم بدين بعقل بشرائع يعني تحد من هذا من جنوح البعض ومن تطرف البعض ومن خروج البعض. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حتى في الأسلحة حتى في كذا يعني هو عاقل عليكم السلام لكن وصل إلى إيش؟ وصل إلى تدمير البشرية تدمير كامل يعني بعقله هذا الذي لأنه لم يرتبط بالدين. ولذلك نشاهد في جائزة نوبل هذه اللي أشهر جائزة في يعطوها للعلماء للمثقفين يعني من أخذها كأنها أخذ صك الجنة دخل الجنة وخلاص ويعتبر لها احترامه وله تقديره وله مثل احترام العالم كله للبابا يوم جاء لبنان وعلماء أمة لا إله إلا الله المسلمين ما حد يدري عينهم صراحة ولا ضوء ما أحد يدري عينهم. لكن هذا قام في الدنيا ما قعدت وعلماء وأئمة البيت رسول الله في مطاردين ومشردين وفي وضع لا يحسد عليه وبابا المسيحيين والنصارى يستقبلوه المسلمين أشد احتراما من المسيحيين أنفسهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عن إتيان الرجال. هذا نادي أو هذه مجموعة يعني الآن في الغرب وربما قد بدأت عندنا في الشرق أو في البلاد الإسلامية الأندية يسموها أندية العراق أندية الشذوذ أندية لكل مجموعة لها شيء معين يتفقوا يسوونهم نادي أو مجموعة يكونون فيها هذا ولا مثل ما تقول لك أبا أو مجموعة أندية يسمون الأندية فكأن هؤلاء قوم لوط في نادي ممنوع دخول أحد إليه غير الشاذ. فكان لوط ومن مع سلام الله عليهم يعني مستقيمين قالوا شو من ناديكم هذا ولا لا يبقوا معكم لأنهم هم كيف ما يتعاملوا بنفس العمل اللي أنتوا عليه لذلك أخرجوهم من قريتكم من ناديكم الذي أنتوا فيه وتمارسوا هذه الرذيلة فيه. لأن وجود من لا يمارس الرذيلة يعني يغير. لذلك الأندية الآن اللي في الغرب أندية العراة مثلا لا يمكن يدخلها شخص إلا عاري رجل أو امرأة. شواطئ العراة نوادي العراة أماكن العراة خلاص هذه معروفة تبغى تدخل اجلح وادخل. أما أنك تدخل وأنت متفكر ما في. يعني من لطف الله في رسوله صلى الله عليه وعلى آله أنه أكرم أمته إكرام ما لح قوم لوط عندهم جريمة واحدة وجاءتهم العقوبة اللي يعني تحدث القرآن وأمة محمد فيها كل الجرائم جرائم الأولين والآخرين ومع ذلك أعطاهم الله فرصة الاستغفار والتوبة والرجوع. هذا كله بفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فضل محمد بن عبد الله الذي ما عرفت الأمة الإسلامية قدره ولا حقه ولا مكانته حتى يعرفها غيره. يعني هناك من يؤلف كتب ويسهر الليالي الطوال ويأخذ السنين وهو يبحث حتى يوجد كتاب متكامل في كفر أبو رسول الله وأم رسول الله، ويعني نفسه وكتاب ويبحث فيه لأنه يريد أن يثبت أن أبو رسول الله وأم رسول الله في النار. هناك من يؤلف كتب على أن عم رسول الله أبو طالب كافر وفي النار خالد مخلد، وهنا يعني سبحان الله ويتقرب إلى الله بهذا الكتاب ويتقرب. نعم، ويأتي ويقول لماذا يتطاول الآخرون؟ الآخرون المسيحيين ما تطاولوا على رسول الله، حاشا الله، لم يتطاولوا على رسول الله ليعرفوه أمة محمد بمعرفتها الحقيقية، تطاولوا على محمد حق هؤلاء اللي تحدثوا عنه اللي أوضحوه ووصلوه إليهم بهذا الشكل، بشكل أنه يخرج من يأتي عندهم للزنا، يأتي عندهم للشرب الخمر، يأتي عندهم للفجور، للفسق، لتدمير الناس، لبغض الناس، لإثارة العداوات. هذا حقهم اللي يذكرون. حاشا رسول الله أن يكون هذا هو اللي يتحدث عنه. رسول الله رسول البشرية، رسول الرحمة، رسول العدل، رسول الاستقامة، رسول القدوة، رسول الأسوة، هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله. لا يستطيع أحد أن يتكلم فيها أو يجرؤ أحد أن يسيء إلى رسول الله، لكن أن يخرج من يدعي أنه يمثل محمد مربي، يتعامل بالربا، يتعامل يشرب الخمر، يشرب كذا، هذا ما يمثل محمد. محمد آخر، مثل اللي يعبد غير الله، يقول أنا أعبد الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن الإله حقي هذا له رجل وله راس وله 20 عين، ويجلس ينزل يركب له حمار أعرج، حتى الحمار وتكن عاده ما هو أعرج، ينزل على حمار أعرج إلى السماء الدنيا ويجلس. هذا قلنا له أنت تعبد إله مزاجك أنت، هذا ما هو الله، الله اللي يعبدون المسلمين غير هذا الإله اللي أنت تتحدث عنه. فكذلك هؤلاء اللي يخرجوا يدعون أنهم يمثلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهم أكذب من سجاح في تمثيلهم لمن يدعون، كذابين أمام الناس نظهر، ولكن عندما تأتي لتعاملاته وتعامله مع الناس تجد أنه كذب. فهؤلاء اللي تطاولوا على هذا الشخص اللي مثل ما تطاولوا على محمد بن عبد الله، حاشا الله. نعم، لأن هذا الكلام كله اللي أتوا به إلى عندهم لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وعلى رسول الله. ما أمرنا نروح نقتل الناس في أماكنهم وفي يعني، أمرنا رسول الله بقتال الحربي إذا حاربنا الحربي، أمرنا رسول الله. ضربت لكم مثال بإندونيسيا، يعني أكبر دولة في العالم الإسلامي، 350 مليون، أكبر دولة إسلامية اعتنقت الإسلام ودخلت الإسلام، ما شهر فيها ولا سيف واحد، إنما أتوها ناس واعين مسلمين تجار تعاملوا مع الناس بأدب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بتعاملات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فدخلوا كلهم في الدين. 350 مليون، أكبر دولة إسلامية، ما شهر فيها سلاح سيف واحد. مجموعة من المسلمين من اليمن الجنوبي هاجروا أثناء التجارة والبيع والشراء معهم. الهند نفس الكلام، في الهند ما يقارب أكثر من 200 مليون مسلم، لأنهم وصلوا ناس يعترفون بمحمد الصحيح، محمد بن عبد الله، بأخلاقه بأدبه. لذلك الإعرابي هو أعرابي، والأعراب أشد كبرا ونفاق وأجلف الناس، طبوعهم طبوع الإبل يعني من جلافتهم. قال اللهم ادخلني ومحمد الجنة، سكرها علينا، لا تخلي حد يدخل ما نقدر. لما دخل مسجد رسول الله وبال في طرف قال دعوه لا تدفعوا الدفع، خلوه يتم صبوا عليه ذنوب من ما، اللهم ادخلني الجنة أنا ومحمد. قال لك ضيقت عشق رسول الله، لكن هذا دليل الأدب، دليل الأخلاق، دليل التعامل، كيف يكون التعامل. هذا هو محمد بن عبد الله اللي احنا ندعي أننا من أتباعه، لكن ندعي أننا أتباع محمد بن عبد الله. أكلنا أموال الناس بالباطل، أخذنا أموال الناس بالحيلة بالتحايل، قطعنا الأرحام، تعاملنا مع الناس بأخلاق قذرة، خنا الأمانة، تعاملنا بالربا، تطاولنا في أعراض الناس، ونأتي ونقول إحنا نمثل محمد بن عبد الله، أي تمثيل؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأنجيناه وأهله ومن آمن به، هنا أهله بمعنى من آمن به، ولذلك قالنا لما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي هؤلاء بنات قومي، ليس هؤلاء بناتي هاكم بناتي، لا، معناه هؤلاء بنات قومي كلهم، تعالوا زوجكم زواج إسلامي، زواج يعني شرعي، الشرع اللي عنده في ذلك الوقت، نزوجكم بدل هذا اللي أنتم فيه، ما لنا في بنات. إحنا فأنجيناه وأهله ومن آمن به، قوله تعالى إلا امرأته قدرناها قضينا عليها، وقيل كتبنا عليها من الغابرين الباقين في العذاب، لأنها شاركتهم في الشرك ورضيت بفعلهم. إلا امرأته قدرناها، أي قضينا عليها بعملها هذا وبأنها مثلهم، ليس لأن نوح نبي تغاضينا عنها أو قلنا لأنها زوجة نبي وقد ارتكبت هذا، لا، قضينا عليها مثل ما قضينا عليهم بسبب عملهم بسبب فاحشتهم، ولأنها معهم وتساعدهم وراضية بعملهم هذا، فقدرنا عليها، يعني أي أننا حكمنا بمعنى الحكم هنا على أنها معه. من الغابرين الباقين في العذاب، لأنها شاركتهم في الشرك ورضيت بفعلهم. وأمطرنا عليهم مطرا، وهي الحجارة، وقيل مطر الغائب وخسف الحاضر في المدينة، فهم يهون إلى يوم القيامة عن الحسن. فساء مطر المنذرين، أي الكفار، قيل للخطاب، قيل الخطاب للوط، وقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل يحتمل لكل من سمع، ربما لكل من سمع حتى يتعظ الجميع. قل الحمد لله على هلاك الأمم، وقيل على ما علمك من هذه الأمور، وقيل على نعمته دنيا ودينا، وسلام على عباده الذين اصطفى، اختار وهم الأنبياء اصطفاهم للرسالة. وقيل الأنبياء والمؤمنين، الله خير أما يشركون، يعني هو خير في أن يعبد أم الأصنام، وهو الإله الذي ينفع ويضر، خير من عبادة حجر لا ينفع ولا يضر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند قراءتها فلله خير وأبقى وأجل وأكرم، يعني عندما يقرأ، لأن عادة في الآيات اللي فيها شبه بالساق يقوم بعدها، مثل قول الله سبحانه وتعالى في حق والتين، أليس الله بأحكم الحاكمين، فيسن أن يقول الإنسان بلى بعد ما يعني أثناء ما ينتهي من قراءتها بلى، وفي آخر القيامة نفس الكلام، وفي حق كيف؟ لا، في آخر القيامة في حق أليس بقادر على أن يحيى الموتى بلى، نعم، هذه في حق التين، وفي حق ليس قادر على أن يحيي الموتى بلى، وفي الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللهم إنا نؤمن بآياتك ولا نكذب بشيء منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لما قرأ على المؤمنين ولا قال، قال لما لا تقولون مثل ما قالت الجن، قال وما قالت الجن يا رسول الله، قال لما قرأت عليهم الرحمن قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال اللهم إنا نؤمن بآياتك ولا نكذب بشيء منها. فقال صلى الله عليه وسلم بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم، قد آه الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، خير تقديرا لهم، لأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي أنبتنا بالمطر الأشجار ذات بهجة، أي ذات حسن، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما ها هنا للنفي، أي لا تقدرون على إنبات الأشجار، أي إله مع الله، أي معبود معه بخلق يخلق مثل خلقه ويعينه، هذا استفهام المراد الإنكار، أي ليس معه إله يفعل هذا، بل هم قوم يعدلون من الحق إلى الشرك، وقيل يعدلون بالله غيره لجهلهم، يعني يثبتون من قولهم عدل، يعدل عدلا إذا سوى بين الشيئين. أمن جعل الأرض قرارا، أي مكانا تستوون، وجعل خلالها أي وسطها أنهارا تجري من تحتها المياه، وجعل لها رواسي أي جبالا ثوابت، أي تميد بكم حتى لا تميد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا، أي بين العذب والمالح مانعا كي لا يختلط، أي إله مع الله أي معبود سواه يقدر على ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون الحد لأنهم لم يتفكروا. نعم، إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك ورحمة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا واستر همومنا وغمومنا وكروبنا من طوعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ ايمان المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.